بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وقوة صدورنا وجلاء همنا واحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته اناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا. انفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبد بنا. اللهم استعملنا ولا تستبد بنا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومربينا وكل ما كان فضل علينا. صلى الله عليه وسلم. بسرعه بسرعه. فضلنا بسرعه معانا الدور بس كده معانا؟ طيب معايا فضل. النهارده ان شاء الله هبدا فعليا في مخرج الحرف الذي يلي النون ان شاء الله يا جماعه هو حرف اللام. حرف اللام يا اولاد؟ دي محاضرتي. بس النهارده هراجع مراجعه سريعه على اقسام اللسان. الناس تركز معايا سريعا كده على اقسام اللسان لاني احتاج النهارده تاني وراجع على تعريف المخرج سريعا كده حتى دردشه مع بعضنا والقانون يا جماعه عشان الناس اللي كانت هايله. ركزوا معايا بقى قوي يا اولاد. بس ركز معايا اصحى انسى الدنيا كلها وركز معايا في بايبرت حضراتكم. وجدت معظم الناس نسبه 80% تمام ونسبه 20% ما زالت الامور مش كويسه عندهم. فال 20% حقهم علينا ان احنا نعيد ثاني وثالث ورابع ولا يهمهم. يا جماعه انا بوصي في البدايه واقول حاجه، مشكله الجيل بتاع اليومين دول اسمعوا مني، موافق على الكلام ده مش موافق براحتك، بس يوما ما هتذكر هذا الكلام ان شاء الله، شئت ام ابيت. دي نصيحه والله على الله. اولاد يا جماعه الاجيال اللي موجوده النهارده مستعجل عشان يقرا في كتاب الله عز وجل، وانا عايز اقول له حضرتك اسال ائمه السلف قبل ما يقراوا في كتاب الله كانوا يتعلموا الحروف التي نزل بها القران. وعسى الله يكرمك كانوا يتعلموا الحرف القران، فما تستعجلش. ما تستعجلش مالكش دعوه. انت عايز تقرا وعايز تقرا كلمه وايه مالكش دعوه، المهم حضرتك مش وقته. تعلم الحرف اولا وتدرب عليه ثانيا، اتعلمه افهمه واتدرب عليه كتير وخد عليه كلمه واثنين وثلاثه لحد بعد كده تقرا الكتمه كامله ان قدر الله لنا حياه، فما تستعجلوش. واسال نفسك كل ما دارس لك حاجه، هل يا ترى كنت فاهم ده؟ هل يا ترى كنت حاسس وضايق ده في فمك؟ ده السؤال اللي انا عايزك تساله لنفسك كل مره. هل يا ترى الدرايه الفهم ده كنت انا فاهمه؟ تعريف المخرج ده كنت انا فاهمه؟ القانون ده اللي بيحل لي الكلام ده كنت انا فاهمه؟ هل يا ترى مخرج حرف النون كنت انا فاهمه؟ كنت بعرف اتعامل معاه ازاي؟ دي السؤال الاول. السؤال الثاني، هل يا ترى كنت فعليا لساني بيروح لمكان وكنت حاسس بيه زي دلوقتي ولا كانت الامور صحيحه؟ هتحس بنعمه ربنا علينا كلنا. صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. خدنا يا فاضل من الاشياء المهمه اللي بنعتمد عليها ونحس بقيمتها دلوقتي هي اقسام اللسان. هي ايه يا اولاد؟ اقسام اللسان. اعلى هي ايه يا اولاد؟ اقسام اللسان. سريعا بقى قلنا يا جماعه قولوا معايا على طول الجزء ده اسمه ظهر اللسان. اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اللي هو بقى يا فاضل اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اما اللي هو ده اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اما من تحت اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اما من تحت اسمه ايه؟ ظهر اللسان. اما من تحت اسمه ايه؟ ظهر اللسان. ركزوا معايا. طيب قلنا في الحقيقه ان احنا انا خط رقم واحد وده خط رقم اثنين وده خط رقم ثلاثه. صح ولا مش صح يا فاضل؟ روح معاك الساعه كام؟ روح وتعال او اقعد للساعه او الساعه كام؟ اخر مره لو اتاخرت بعد كده والله ما دخلك اقعد. تعال يا رب. حسن مره واحده مره واحده. الناس معايا؟ يلا من واحد لاثنين قلنا اسمه ايه؟ اخسر اللسان. ردوا على اسمه ايه؟ اخسر اللسان. من اثنين لثلاثة اسمه؟ اخسر اللسان. من ثلاثة لآخر اسمه؟ اخسر اللسان. اسمه ايه؟ اخسر اللسان. يبقى ظهر اللسان كله مكسر لكام قسم؟ ثلاثة. كام قسم؟ ثلاثة. من واحد لاثنين؟ اخسر اللسان. من اثنين لثلاثة؟ اخسر اللسان. من ثلاثة للنهاية؟ اخسر اللسان. طرف اللسان تابع له كام قسم؟ تابع له كم قسم؟ راس اللسان ومنتهى طرف اللسان. راس اللسان ومنتهى طرف اللسان. بصوا كده معايا هذا راس اللسان اهو هذا راس اللسان اللي مشرشر عليه ده تمام كده؟ وقلت ان احنا عندنا خط بيقسم اللسان يا ساده الكرام طوليا تمام كده؟ في نهايته النقطه اللي في نهايته ديت يا ساده الكرام اسمها ايه يا اولاد؟ هو معاك الساعه كام يا اولاد؟ لا ايوه معلش اعمل معلش وانت معاك الساعه كام يا اولاد؟ لا ده نبدا انا بحضرتك من نص ساعه 3 الا ربع تحضروا المحاضره اللي بعدها. معلش اختار المحاضرة اللي بعدها آخر مرة والله بعد كده رخى على 2:30 بقى ده تختلف فين دلوقتي في الوقت المصرف ده أيوة احنا جايين هنا المواصلات ده أنا مال هاتي هنا عشان تشوفي يا بنتي يا أستاذة هاتي كرسي وتعالي هنا طيب معانا الجزء ده معايا يا أستاذة قلت ان الجزء ده يا ولاد اللي انا مشرشر عليه ده اللي هو يا جماعه ردوا عليا اسمه ايه؟ ادي يا سيدي اشرط عليه اول ورقص قال لي سلام اما النقطه اللي في الوسط دي يا ساده يا كرام اسمها ايه؟ انتهى طرف اللسان طرف اللسان خلي بالك هنستخدم الحاجات دي النهارده تمام كده يا ولاد؟ اسمها منتهي يا جماعه تمام كده؟ طيب اما الجزء ده عن يمين او عن شمال اسمها ايه؟ حافة ده طيب تيجي اقسام الحافة قلت الخط الاول يا سادة يا كرام عن يمينه او عن شماله اسمها اقصى حافة اللسان اليمنى او بداية او ايه او اقصى لا جه مسمى اول او بداية او ايه هنا نفس الكلام اول حافة اللسان اليسرى او بداية حافة اللسان اليسرى او اقصى حافة اللسان اليا ولاد اليسرى طب الخط رقم 3 قلت عن يمينه او عن شماله قدم حافة اللسان الايه اليمنى وهنا قد حافة اللسان الايه خلي بالك قلت منتهى طرف اللسان يا ولاد خلي بالك يا ولاد تمام قلت منتهى طرف اللسان اهو غير منتهى حافة اللسان قلت عن يمين او عن شمال راس اللسان اهو عن يمينه او عن شماله اسمها منتهى حافة اللسان اليمنى وهنا منتهى حافة اللسان اللي هي ولاد فاهمين يا جماعه فاهمين بفرق ما بين فضلتين بفرق ما بين منتهى طرف اللسان ومنتهى حافة اللسان تمام كده يا ساده يا كرام واضحه ولاد يبقى تعالى اما اعمل لك بقى حاجه جميله النهارده مش ده راس اللسان ردوا عليا مش ده الراس الراس ده مرتبط بين حاجتين منتهى الطرف ومنتهى الحافة في وسط الرأس منتهى طرف اللسان عن اول الرأس من يمين او عن شمال هي منتهى حافة اللسان بس كده بص بصنا اضيف لك النهارده معلومه اهو يبقى منتهى طرف اللسان ومنتهى الحافة مرتبطه بالايه بالرأس في وسط الرأس عن اول الرأس عن يمين او عن شمال ده منتهى يا ولاد حافة اللسان واضحه يا جماعه يا سيادة ردوا عليا واضحة أقسام اللسان واضحة صلى الله عليه وسلم ده اسمعي هي الحاجة الأولانية اللي احنا أخذناها بعد كده خدنا يا جماعة بكل بساطة اسمعوني بقى طيب ارتاح حضراتكم كده عشان الأمور تطلع تاني يا ولاد تعريف المخرج أخذنا تعريف المخرج عند الإمام أبو عمرو الدامي شيخ القراء رحمه الله وقلنا هو الموضع الذي ينشأ منه الحرف صح ولا صح؟ ردوا عليا قلنا الاصل يا اولاد في تعريف المخرج هو الموضع والموضع يعني مكان الموضع يعني مكان ايه طرف يعني مثنى ولا جمع مثنى طرف ايه طرف عضو اول وطرف عضو يا اولاد طرف عضو اول وطرف عضو ايه هل ينفع انتاج الحرف بدون طرفين لا لازم كام طرف لازم كام طرف طرف عضو اول وطرف عضو ايه يبقى الموضع يعني مكان والمكان عائد على طرفي عضوي الموضع لن تستطيع آلة النطق الجهاز الصوتي إداك أي حرف إلا بطرفين، هل الطرفين ثابتين في مكان ولا موزعين على الجهاز الصوتي؟ حسب إنتاج كل يا ولاد حرف وحسب مخرج كل يا ولاد كل حرف، واضحة يا فاضل؟ تمام كده يا جماعة؟ طيب ما معنى ينشأ؟ يصنع طب الحرف صوت الحرف. السؤال الآن ليه المخرج هو الموضع؟ ليه المخرج هو مكان طرفي عضوي النطق؟ لان طرفي عضوي النطق هم اللي بيصنعوا ايه صوت الحرف هم اللي بيصنعوا ايه صوت الحرف هم اللي بيصنعوا ايه صوت الحرف هل يشترط مرور صوت الحرف من بين طرفي عضوي النطق لا يشترط لا يشترط ليه لان معظم الحروف فعلا الصوت بيمر من بين طرفي عضوي النطق الا كم حرف الميم والنون واللام الميم والنون واللام الميم والنون واللام الميم والنون واللام مع كده يا سادة يا كرام ردوا عليا يا ولاد تمام ليه مع الميم قول كده معايا ام أم طرف العضو الأول الشفة السفلى طرف العضو الثاني الشفة العليا تمام كده يا سادة يا كرام منتصقين، ولكن صوت الميم قاعد يجري منين؟ من الخيشوم. أكبر ما منهم؟ لا، إنما مين اللي صنع صوت الميم وخلاه تجري من الخيشوم؟ الشماتين. لو ما في، لو ما فيش شماتين هيبقى في صوت ميم؟ لا. واضحة؟ يبقى المخرج هو الموضع، والموضع يعني مكان، والمكان يعني مكان طرفي عضوي النطق. ليه المخرج هو الموضع أي مكان طرفي عضوي النطق؟ لأن هم اللي بيصنعوا صوت الحرف، سواء مر صوت الحرف من بين طرفي عضوي النطق أو من مكان إيه يا أولاد. واضحة؟ يا فاضل واضحة؟ صلى على الصلاة. ده التعريف يا أولاد. قلنا أهم بقى جزئية سادة يا كرام، شرحت المحاضرة اللي فاتت، قلت إن أئمتنا أولاد كتبوا مخارج الحروف في عبارات وصياغات، في عبارات إيه؟ وصياغات، سميت بصياغات مخارج الحروف وعبارات مخارج الحروف. خدنا على سبيل المثال قلنا مخرج حرف النون، وقلنا إنها تخرج من طرف اللسان بينه وبين ما حوالين التنام يا أولاد العليا. صح ولا مش صح؟ ردوا عليا. مش دي ده مخرج حرف ليه؟ نون. ده صياغه حرف ليه؟ اي عباره حرف ليه؟ نون. الناس ما بتمشي كده ولا بصحه. وانا عايز اقول حاجه برضه، الناس بتقول لك هو احنا بيعاملنا انا بقى عامل لك زي ما عامل دي شغلي ده، انا بقى محاضر انا يعني في محاضرين هو مش عايز الناس تفهم معاه، لا انا ما بعملش ده، انا عايز الكل يتفاعل معايا، لازم هتفهم يا انا تفهم ان شاء الله. يبقى صدق كلام دي حاجه شخصيه انا بقى، اصل الناس تقول لك هو بيخلينا يبين ان احنا نقول وراك، لا دي ترجع ليا انا، ترجع ليا كمحاضر. تقول ايه وتقول طبعا انت دلوقتي تحت سلطتي انا، تقول انت تقول مش مزاجك. وفي محاضر تاني هو ما بيحبش ان حد يقول وراه، دي يا جماعه شخصيات في التدريس، انتوا معايا؟ فده حقي، انتوا معايا، وده الافضل. ليه؟ لان فعليا هتركز في المحاضر مش هتدور. بس ركز معايا، يبقى مخرج حرف النون منين؟ يلا قلت لكم يا اولاد وضعت بفضل الله عز وجل القانون، القانون ده هيحل لكم كل مخارج الحروف. القانون ببساطه نفهمه تاني عشان الناس اللي مش فاهماه ولا ووضحه باسهل من المره اللي فاتت كمان. قال اسمه قانون حل صياغات مخارج الحروف. القانون ده ولاد بينقسم لكام مرحله؟ المرحله الاولى والمرحله الثانيه. الناس اللي ما فهمتش لغايه تفهم، تعالوا انتوا، تعالوا انتوا خالص، تعالوا ولاد شيخ زغلول يا ولاد، يلا افهم يا ابني. القانون بيتكون من كام مرحلة؟ المرحلة الأولى تتعامل مع صياغة المخرج اللي موجودة عندك. يا أولاد، المرحلة الأولى بتتعامل مباشرة مع الجملة اللي موجودة عندك. يبقى المرحلة الأولى بتتعامل مع إيه؟ مع الجملة الأولى، صياغة المخرج اللي موجودة يا أولاد؟ اللي موجودة يا جماعة؟ عندك. طيب، يا فضيلة الشيخ المرحلة الأولى بتتكون من كام عنصر؟ ثلاث عناصر. قال لي واحد، تحديد طرف العضو الاول. اثنين، تحديد طرف العضو الثاني. ثلاثة، تحديد النقطة التي تجمع بينهما. ركز معايا تاني بقى، تاني تاني تاني، لان اشرح الكلام ده مع حرف اللام. اسمعوني يا ولاد، قول لي صياغة حرف النون يلا. ها، من طرف كم مرحلة؟ مرحلتين. لازم تكتب المرحلتين. المرحلة الأولى يا سادة يا كرام بتتعامل مباشرة مع صياغة مخرج الحرف اللي موجود عندك. معايا يا سادة يا كرام؟ فيها كم عنصر يا ولاد؟ واحد، تحديد طرف العضو الأول. دائما يكون إيه؟ متحدد. دائما يكون إيه؟ متحدد. دائما يكون إيه؟ متحدد. تعالى كده، تعالى نقرأ الصياغة بتاع النون من طرف اللسان. ده طرف اللسان تابع للسان، واللسان متحرك، يبقى طرف اللسان هو طرف العضو يا ولاد. طرف العضو يا ولاد؟ لما كده لازم اكتب، ايوه لازم اكتب، يبقى تحديد طرف العضو الاول هو طرف اللسان. ركز معايا. طيب، اثنين في المرحله الاولى، تحديد طرف العضو الثاني، تمام كده؟ قال لي دائما يكون ثابت، دائما يكون ايه؟ ثابت. دائما يكون ايه؟ ثابت. قلت لكم ان اللي رب العالمين منح الانسان فكين، الفك العلوي ثابت والفك السفلي يا اولاد، اي حاجه تبع الفك العلوي ثابته، تمام كده؟ طب تعال نقرا من طرف اللسان. بينه عايد على طرف اللسان، وبين عايد على طرف العضو الثاني، في بقى طرف العضو الثاني اللي بعده وبين ايه؟ ما سويق التنايا العليا، اسمها ايه؟ ما سويق التنايا. واضحة يا استاذنا؟ يبقى تحديد طرف العضو الثاني المرحلة الأولى، تمام كده؟ تحديد طرف العضو الثاني هو ايه؟ ما سويق التنايا العليا. تمام كده يا استاذ الكرام؟ طب قلت لك النقطة التي تجمع بينهما معايا ولا ايه؟ النقطة تجمع بينهما دائما في الصياغة، إما بينه وبينه أو مما إيه؟ بين. مما بينه وبينه إيه؟ بين. مما بينه وبينه إيه؟ بين. ممكن تسأل سؤال سؤال، وهم ليش حلوها كده؟ لا السؤال ده مش ليا بقى، ليهم هما. يعني فكرة ممكن الناس بقى يا جماعة، الناس بتغوص أكثر، الناس بقى تقوم قايل لك طب هم ليه كتبوها مره بينه وبين لا السؤال ده مش وجه ليا وجه للائمه مش هي انا ما اعرفش انا تحاسبني لو انا بكتب صياغاتي اليومين دولت وتتحاسبني انما ده مش شغلتي هي الائمه سطرت كده اسالوا هم ما عندوش شرط اصل الناس بقى يا اولاد يعني ايه تتعمق قوي في الحاجات دي بيقولوا لك قال لا هم كتبوها ليه كده واحد يقول لك هم ما كتبوهاش بدقه ليه على طول ما قالكش بالراس اللي سال بينه وبين اللي سال الفريق ده مش وجه ليا ده وجه ليهم هم مش ليا وهيجي فتره هقول لك هم ليه كتبوها كده ان شاء الله انما على كل دلوقتي هم سطروا كده بتعامل معاها هكذا واضحه يا فاضل ما تفضلش بقى تقول لي ايه طب ليه ما عملناش كده ده مش موجه ليا ده موجه للائمه عليهم رحمه الله احنا ورثنا هذا الكلام من ائمه السلف من القرن الثاني الهجري وصلت لحد ما وصلنا كده فاحنا لابد ان ندرسه هكذا واضحه يا جماعه اقعدوا عليا واضحه المعلومه دي ركزوا معايا تاني يبقى تحديد طرف العضو الاول يا استاذ الكرام المتحرك هنا هو طيب الثابت هنا هو النقطه التي تجمع بينهما ايه بينهما اما دايما بينه وبين او مما بينه يبقى ماشي يا سيدي يبقى بينه وبينه اما المرحله الثانيه عنوانها بدقه تعالى بقى نفهم دي اصل الناس كتبت البدع بقى معايا يا اولاد معايا يا ولد كلمه بدقه دي بقى يعني ايه افهم يعني ايه الدقه يا ولاد بدقه يا ولاد هي نفس العناصر دي هي نفس المرحله الاولى بس المرحله الاولى تعاملت مع المعطيات اللي موجوده في صياغه المفرد بدقه بتحدد لك المكان بالضبط اللي هيشارك من طرف العضو الاول مع المكان بالضبط اللي هيشارك من طرف العضو الثاني والنقطه بالضبط هل هي التصاق هيلتصق طرف العضو الاول مع طرف العضو الثاني ولا هيروح وتضيق المسافه بينهما يا اما التصاق يا اما يا دكتور طالب يا اما تضيق اصحابك ثاني يا اولاد ما معنى المرحلة الثانية بدقة؟ المرحلة الثانية بدقة معناها يا ولاد ايه اللي هيشارك بالضبط من طرف العضو الاول ليه؟ لان طرف اللسان ده صدق رب مكان واسع مكان واسع ده احنا درسناه ثلاث مناطق انه منطقة هستخدم انه واحدة لان لو سبتها عايمة واحد هيشتغل مع اول الظهر هنا واحد هيشتغل مع الرأس واحد هيشتغل مع المستضاق هتشوف العدم انما لازم تقول لي انه هيشارك مين اللي هيشارك بالضبط تمام كده طيب تمام كده طيب تحديد طرف العضو الثاني في المرحله كان فوائد الثانيه العليا ايوه ايه بقى فوائد الثانيه العليا ديت تمام كده لان فوائد الثانيه العليا ديت المنطقه دي بتسمى اسمها ايه واضحه يا جماعه طب والنقطه التي تجمع بينهما اللي بينه وبين ديت في الاداء العملي بقى عمليا اسمها ايه يا ترى هل اسمها اتصال ولا اسمها تضييق واضحه يا جماعه فهمنا يعني ايه بدقه يا ولاد يا ولاد بدقه هي بتوضح لي المصطلح اللي موجود عندي في الصياغه ايه طرف اللسان ايه فوائد الثنايا العليا ايه النقطه التي تجمع بينهما ليه لان قلت لك المحاضره فاتت الطرف تحديد طرف العضو الاول ده هو من يقوم بالمهمه لانه متحرك تحديد طرف العضو الثاني هو مكان المهمه لانه ثابت تمام كده والنقطه التي تجمع بينهما ده اسم المهمه ده اسم الايه المهمه واضحه يا جماعه يبقى انا عايز اعرف بالضبط مين اللي انت عندك شركه فيها 500 واحد مين اللي هيقوم بالمهمه بال 500 العسل يا كرام طرف اللسان ده مكان كبير انه جزء هيشارك ويقوم بالمهمه من طرف اللسان فوائد الثنايا العليا ايوه فوائد الثنايا العليا دي منطقه كبيره انهي منطقه بالضبط المكان المطلوب ان طرف العضو الاول يروح له طب النقطه التي تجمع بينهما بدقه ايوه اسم المهمه ايه لان عندنا مهمتين في الشركه بتقوم بيهم مهمتين في الجهاز الصوتي كلهم بيستخدموا ما لهمش تاني اما التصاق واما تضييق واضحه يا ولاد يا جماعه ردوا عليا فاهمين فهمنا تمام فبناء عليه اقوم كاتب هنا ساده يا كرام واحد تحديد طرف العضو الاول بدقه تمام قلنا المقصود بطرف اللسان وده دايما اللي هدرسه لك هو ايه يا جماعه راس اللسان طب اثنين تحديد طرف العضو الثاني بدقه ايه المقصود قلت فوائد الثنايا العليا اسمعني يا ولاد اسمع يا ابني مطوع انا بشرح لك بقول لك هنا اسمها فوائد فوائد دي يعني تصغير فوق تصغير ايه؟ فوق انا ممكن اقول لك انا عازمك يا شيخ خالد تمام يقول لي انا مش قادر تمام كده اقول له ده احنا ساكنين في الدور اللي في الدور فوق الدور الاول فوق دي يعني ممكن الدور العاشر ما هو الدور العاشر فوق الدور الاول انما انا بقول لك فوائد الدور الاول يعني الدور الكام؟ الثاني فكلمه فوائد تصغير فوق تمام كده يا استاذ كرام طب فوائد ايه؟ قال لي الثنايا العليا الثنايا العليا اللي هم السنتين دولت من بره ولا من جوه؟ قال لك لا من جوه يعني المقصود بالثنايا العليا هنا الصفحتين الداخلتين للثنايا العليا ايه اللي فوائد الصفحتين ادى الثنايا العليا المقصود بالثنايا العليا هنا تمام الصفحتين الداخلتين طب قبلهم كلمة اسمها فويد. ايه اللي فويد الصفحتين الداخلتين؟ اسمها لثة الثنيتين العليين. اسمها لثة الثنيتين الايه؟ العليين. هي اللحم بالضبط اللي فوق السنتين يا جماعة دولة، اللي فوق السنتين دولة من جوة، اسمها لثة الثنيتين الايه؟ العليين. والنقطة التي تجمع بينهما اسمها الاتصال. اسمها يا ولاد؟ الاتصال. يبقى رأس اللسان، رأس اللسان ده طرف العضو الأول بدقة اللي هيشارك ويقوم بالمهمة. طب فين مكان المهمة؟ لثة الثنيتين العليين بس. أيوة، لأن اللثة كبيرة، اللثة ولاد ماسكة الأسنان والأضراس كلها، دي اسمها اللثة كلها. أنتوا معايا؟ طويلة، جزء طويل. أنتوا معايا؟ أنه جزء في اللثة؟ قال لي لثة الثنيتين العليين، يعني اللحمة اللي فوق السنتين دولت بالضبط. واضحة يا جماعة؟ والنقطة التي تجمع بينهما اسمها يا ولاد التصاق. لازم تحس بالتصاق رأس اللسان ده أهو، تمام كده؟ إنه يلتصق بلثة الثنيتين العليين فقط، تمام كده؟ اوعى رأس لسانك يلزق في السنتين أو عظم الأسنان، لا، أو يطلع فوق في اللحم من فوق، لا، أول لحم بعد العظم بتاع الثنيتين بالضبط. واضحة يا جماعة؟ أهو هذا رأس اللسان هيروح في أول لحم بالضبط بعد الثنيتين، بشرط إنك وأنت ملتصق برأس اللسان لا يلمس العظمتين بتاع الأسنان، ما يلمسهمش. واضحة يا فاضل؟ واضحة؟ هذا رأس اللسان هيلتصق بلثة الثنيتين فقط يا ولاد، اللثة بتاع الثنيتين، اللحم اللي فوق الثنيتين ده هو بالضبط. واضحة يا جماعة؟ يلا نلتصق. أن أن أن أن أن أن يلا. أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن ده صوت إيه يا ولاد؟ صوت النون. واضحة؟ هل صوت النون جرى من ما بين طرفي عضوي النطق؟ لا، ده جرى منين؟ عرفت بقى؟ يبقى لما نيجي اسمع بقى، تعالى نتعامل مع مخرج حرف النون بالنسبة لتعريف المخرج. المخرج اللي احنا أخذناه، تعريف المخرج هو الموضع، والموضع يعني مكان طرفي عضوي النطق. فين طرفي عضوي النطق؟ هنا طرف اللسان وفوق الثنيه العليا، اللي هم بدقة دي اسمها راس اللسان، ودي اسمها الثنيتين العليان. يبقى المخرج عندي هنا في النون هو ايه؟ بدقة راس اللسان مع لثة الثنيتين العليا. ليه؟ لان هم اللي صنعوا صوت النون. طيب صوت النون جينا من ما بين طرفي عضوي النطق؟ لا، ده كلام غلط. انما جينا منين؟ من الخشوش. يبقى لو ما فيش راس اللسان راح والتصق بلثة الثنيتين العليان، هل هيبقى في صوت نون؟ لا. يبقى طرفي عضوي النطق هنا رأس اللسان ولثة الثنيتين العليا دول مخرج حرف النون. ليه؟ لأن هم اللي صنعوا صوت النون، وصوت النون جرى من الخيشوم ولم يجري من بين طرفي عضوي يا ولاد. هل أنتم فاهمون؟ نعم يا جماعة، ردوا عليا. فاهمين يا ولاد؟ تعالوا بقى النهارده نستمتع مع حرف الله. بصوا يا ولاد، أنا عايز أطلع رجالة في العلم ده، والله بكلمك، عايز أطلع محاضرين جيدين يا خالد، يقف على السبورة يشرح يعرف بيقول إيه. الكوارث اللي بسمعها، انا بشرف على مراكز كتير في القاهره، المشكله اللي بتواجهني اني ما بشوفش حد يا ولاد مالي مركزه يشرح، مش فاهم اللي بيقوله. شوف كده، انت في تخصصك، شوف كل واحد تخصصه فاهم ان شاء الله، لو حتى ميكانيكي فاهم، مع صدق كمان فاهم يا استاذنا، طبيب فاهم مجاله. انما العلم بتاعنا ده ولادي الوحيد بتاع الاقراء ده بقى، تحس ان الناس تساله سؤال يتلبخ، تسألها سؤال مش فاهمه بتايها. انا عايز اطلع ناس فاهمه بتقول ايه. واضحه يا جماعه؟ صلوا على النبي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مش عايز افهمك بس، انا عايز افهمك النهارده حرف اللام، وتحس الفرق ما بين النون واللام. لازم نحس بهم النهارده ان شاء الله، بوعدكم ان شاء الله ان احنا نحس بهم. صلوا على النبي. يلا اكتب ورايا. مخرج حرف الباء. يلا مخرج حرف الباء، وانا هحكي لك كل حاجه المرحله الاولى والثانيه وكله ان شاء الله. يلا ركز معايا، اكتب ورايا. اكتب مخرج حرف الباء. اكتب كده يلا، بتخرج من ادنى حافتين اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان. الله الله. وما يحاذيهما من الحنك الأعلى مما فويل الضاحكين والنابين والرباعيتين وثنيتين. ركز معايا وكلمة كل حاجة إن شاء الله. تكتب كده من أدنى حافتي اللسان معا، من أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان، إلى منتهى طرف اللسان. وما يحاديهما، وما يحاديهما، وما يحاديهما من الحنك الأعلى، وما يحاديهما من الحنك الأعلى، مما فويق، مما فويق، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، مما فويق، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين، مما فويق، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. هفهمك كل حاجة إن شاء الله، تحملش هم، بس افهم معايا، افهم أنا عايز أقول لك إيه، صلوا على النبي. على فكرة لا، أصعب صياغة هي صياغة الله، وأطول صياغة. وأنا قاصد أدرسها لك النهاردة، والله يا قاصد. مش هيعدي عليك حاجة أصعب من كده، عادي. كتبته ده، سيب ألف إيديك يلا، سيب يلا يا عم الشيخ، ارجع لورا، ارجع لورا أستاذ، ارجع لورا يلا، أنت يلا. إيه، سيب ألف إيديك يا ولاد. أنت بتعمل إيه يا دكتور؟ معايا بنتي. معايا ولاد، مش حد يشتغل على أي حاجة لما أقول أنا، الشيخ زغلول معايا، معايا فاهمين؟ صلوا على النبي. دي اسمها مخرج حرف الإيه؟ اسمع مني، هقراه مرة عشان تقراه وراي. من أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان، وما يحاديهما من الحنك الأعلى، مما فويق، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. أنت لو مش عارف أقسام اللسان هتعرف فاهمين؟ عرفتم؟ عرفت عملية الدراسة اللي خدناها؟ لو مش عارف أقسام هتعرف إزاي؟ هتحس إزاي إنك بتطلع اللام صح؟ كان كلام. عرفتم يا جماعة؟ مشكلتنا ولاد اللي بواجهها اصواتكم بتوصلي ومعذورين ولا يهمكم. بعض الناس، بعض الناس بتقول لا احنا انت بقى هنقرا. يا سيدي تقرا ايه؟ انت عايز اللي يضحك عليكم وخلاص يا ولاد؟ انا درست كده. عايزين اللي يضحك عليكم افتح المصحف يلا وتقراه وخلاص. انت تقرا الله، هو انت حاسس بالحرب؟ انا عايزك تحس بطعم كل حرب. هنوصل لده والله، هوصلكم ده ان شاء الله. الحمد لله. انت مالك انت؟ في شغلتي انا مش شغلتي، مالكش دعوه. واتسلمت لي نفسك اللي اقول لك عليه اعمله وما تعملش اكتر من كده. يلا معايا مخرج حرف الله من طول بسرعه يلا. من أدنى حافتي لسان معا معا معا معا اتنين يا ولاد، قول من تاني يلا. ايه؟ من أدنى حافتي لسان معا الى منتهى طرف اللسان، وما يحاديهما من الحنك الاعلى، مما فويق، الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. دي صياغه مخرج حرف الايه؟ لا. القانون في كم مرحله؟ مرحلة. في كم مرحلة؟ المرحلة فيها كم عنصر؟ تحديد طرف العضو الأول دائما يكون متحرك، تحديد طرف العضو الثاني دائما يكون ثابت، النقطة التي تجمع بينهما ده المرحلة اللي بتتعامل مع إيه؟ مع الصياغة. صلوا على النبي. تعالوا المرحلة الأولى قبل المرحلة الثانية. تعالوا سيب القلم، مفيش حد يكتب والله إلا شغلته، والله إلا من القلم. بس حالة من اول ما جيت عايز معاه ولاد. قانون يقول قانون حل صياغات مخارج حل حروف. معاه صلى الله فيها وقسمتها. هذا المرحله الاولى. ركز معايا المرحله الاولى برضه. تكتب الدماغه بتاعتنا معايا. مليني يلا. تحديد مليم يلا اثنين. مليم يلا ثلاثة. التي تجمع. افهم معايا. انا مش عايزك تكتب. سيبك. كتابة وزفت ايه؟ افهم معايا. افهم. انا ممكن اقوم كاتب لك الكلام ده وخلاص. وانت هتحفظه. مش عايزك تحفظ. عايزك تفهم. افهم كل حاجة. صلوا على النبي. ركز معايا كده. تعال. يعني انت مطلوب مني المرحلة الاولى اتعامل مع الصيغة اللي موجودة عندي من عنايه الاثنين. ثانية يا ولد محمود. سيب الورقة. المرحلة الأولى مطلوبة اتعامل مع الصياغة اللي عندي من عنايه الاثنين. أنا واحدة واحدة همشي وهفهم على وحدي، على بيجي واحدة واحدة. وبتقول لي تحديد طرف العضو الأول يا فضيلة الشيخ، وتحديد طرف العضو الأول دائما يكون متحرك. ورقم واحد كمان اسمع بقى. ماشي يا فضيلة الشيخ. أنا إن شاء الله هطلع حضرتك من غير ما تشرح. أنا بعرفك الكلام ده إزاي دلوقتي. اسمعي. من أدنى حافتي اللسان. طب استنى بس معايا. من أدنى حافتي اللسان هو ده اسم اللسان، واللسان متحرك بس، يبقى كل حاجة تبع للسان هنا اهو، يبقى ده طرف العضو الأول. وأنت مغمض فاهم حاجة؟ تمام. ده أنتوا صوت الناس. بقول له حاجه حلوه ولا اقول حاجه ممكن تشوف عامل ازاي قاعد طالع. ثاني يا اولاد ثاني اقرا واحده واحده واحده واحده من ادنى حافتي اللسان. ايوه انت يا لسان، يبقى اي كلمه تابعه ليك هنا اهو في الصياغه يبقى دي طرف العضو الاول ولا مهمه. فاهم حاجه؟ فاهمين؟ ايوه ركز معايا. تعالى اقرا بقى تاني. من ادنى حافتي اللسان معا بس لا قال لك الى منتهى ايه؟ بس يبقى انت كل ده اهو من ادنى حافتي اللسان معا الى منتهى طرف اللسان ده كله ده طرف العضو الايه؟ ايه ايه الاخبار؟ انطق يا ولا ايه الاخبار؟ تاني عايز افهم امشي مع الصياغه. الشيخ قال لي المحاضره اللي فاتت المرحله الاولى بتتعامل مع الصياغه ذات نفسها اللي موجوده عندي، وقال لي فيها ثلاث عناصر. العنصر الاول تحديد طرف العضو الاول دائما يكون متحرك. والله ما انت شرحها انا ان شاء الله هستنتجها لك واحده واحده عليه. من ادنى حافتي اللسان قبل الحافة الخط رقم 3 اللي بيبدا من طرف اللسان على اليمين وعلى قديمه عارف من ادنى حافتي اللسان اي حاجه تبع اللسان تمام كده يبقى متحركه. من ادنى حافتي اللسان معا الى منتهى طرف اللسان وما دي بقى هتعود على طرف العضو الثاني. لا خلينا يبقى كل ده هو طرف العضو يا اولاد. طرف العضو يا اولاد. طرف العضو يا اولاد. صلوا على النبي. اصل طرفين طرف المقص عايز تعالى علي وحط على طب انا بس شغال في المحاضره فضحت خالص خش اقعد. قوم يا حبيبي خد تعالى ريتك اتفضل استاذ على علي. ها واضحه يا اولاد؟ يا جماعه انتوا عليا فاهمين؟ طب تعالى كده على الرسمه، تعالى بس نتعامل على الرسمه كده. بصوا هنا يا دكتوره ده اللسان صح؟ ايوه ده ايه؟ لسان. انت يا ولد انا ايه؟ لسان. طيب عايز افهم بقى لحد الطرف العضو الاول. تعالى انا اشرحه لك هنا معايا. قال لي ده الخط الاول اللي بيبدا باقصى الايه؟ لسان. وده الخط الثاني بيبدا بوسط الايه؟ وده الثالث اللي بيبدا بايه؟ الخط الثالث عن يمينه او عن شماله ده حافة اللسان اليمنى، وهنا قال حافة اللسان اليسرى صح؟ ايوه تعالى بقى افهم كده. قال لي من ادنى ايه؟ اقعدوا يلا عشان نحدد. من ادنى حافة اللسان معا. لا لا لا معا يعني عايده على ادنى حافتين الاثنين. قال لك اه تمام. اليمنى والايه؟ لحد فين؟ الى منتهى طرف فين منتهى طرف اللسان؟ اهو اللي ورا شايفين؟ اللي ورا شايفين اهي النقطة. يعني معنى كده ايه يا اولاد؟ معنى كده بص كده ركز معايا. معنى كده من ادنى حافتي اللسان معا اهو بيبدا من هنا الى منتهى طرف اللسان. يعني كل المنطقه ده هنا كل المنطقه ده هي بتشارك كطرف عضو اول بالنسبه لحرف الله. فاهمين حاجه؟ فاهمين حاجه؟ يا اولاد فاهمين؟ تاني صلوا على النبي. تاني هعملها لكم اهو اعيدها تاني. تاني يا اولاد اللي مش شايف ورا يبص معايا وبصوا هنا يا اولاد. بصوا هنا كده بصوا لي هنا كده جاي لكم تاني يا جماعه معايا. بصوا يا ولاد هذا اللسان. هذا ايه؟ لسان. طياله. هذا ايه؟ بصوا معايا هذا الخط رقم واحد اللي بيبدا بيه اقصى ليه؟ وده رقم اتنين بيبدا بيه؟ وده رقم ثلاثة اللي بيبدا بيه؟ عن يمينه او عن شماله هنا حافة اللسان الايه؟ اليمنى. وهنا حافة اللسان الايه؟ اليسرى. تمام؟ اللي هو هنا من ادنى حافتي لسان ايه؟ نعم الاثنين يا اولاد الاثنين هبدا بيهم يا فضيله الشيخ. قال لك ايوه من ادنى حافتي لسان معا بدات انا يا فضيله الشيخ لحد فين يا اولاد؟ لمنتهى طرف اللسان. يا دكتور يعني كل المنطقه ده هي كلها هتشارك كطرف عضو اول بالنسبه للحرف الايه؟ انا بتعامل مع المرحله الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. اما الثانيه اللي بتبقى هتختلف واقول لك دلوقتي هتختلف ازاي؟ ركز معايا تاني يا اولاد تاني. فهمنا يا جماعه؟ تمام يا جماعه فهمنا؟ بص لي هنا تاني. ها الناس دي الناس اللي نامت العيال الصغيره دي عارفين العيال الصغيره دي. بصوا يا اولاد معايا شايفين الرسمه يا اولاد؟ شايفينها؟ هذا الخط رقم 3 يا اولاد اللي بيبدا له طرف اللسان عن يمينه او عن شماله قبل حافه اللسان الايه؟ اليمنى. وهنا قد حافه اللسان الايه؟ قال لي من ادنى حافتي اللسان معا من ادنى الحافتين الاثنين لحد فين يا اولاد؟ لحد فين يا اولاد؟ ده طرف اللسان. كل المنطقه دي يا اولاد كل المنطقه دي هتشارك كطرف عضو ايه؟ كطرف عضو ايه؟ اللي فاهم يقول بسم الله بسم الله. اللي فاهم من ورا جنوب الحبشه بتوع البن دول يقولوا بسم الله. اتفضل. يعني مش عارف فاهمين ولا مش فاهمين والله مش عارف الورق. ازاي تقول؟ اه معايا تاني يا فاطمه تاني ولاد اسمعي يا بنتي. تاني يا جماعه. انا بقول لك تحديد طرف العضو الاول تمام كده صدق يا كرام؟ ده رقم واحد ودائما يكون يا ولاد متحرك. تعالى امشي مع السياره. قال لي من ادنى حافتي اللسان لوحدهم لا قال لك معا. طب لحد فين؟ الى منتهى طرف اللسان وما يحرك لا ده وما دي بقى عايدة على طرف العضو الثاني يبقى كل ده اهو طرف العضو ليه؟ طرف العضو ليه؟ طرف العضو ليه؟ تمام كده؟ واضحة يا ولاد؟ او كاتب طرف العضو الاول هنا سادة يا كرام هو ايه؟ ما فيش حد يكتب والله سيبكم تكتبهم بدي من ادنى حافتي اللسان معا الى منتهى طرف اللسان. ايه الاخبار؟ فاهمين؟ يا جماعه انتوا عايز فاهمين؟ فاهمين؟ وما يحاديهما يحاديهما يعني يحادي ادنى الحافتين لمنتهى طرف اللسان تمام؟ وما يحاديهما من الحنك الايه؟ ده ثابت ولا متحرك؟ ثابت ولا متحرك؟ يبقى ده طرف عضو ليه؟ من الحنك الاعلى مما فوق الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين صدوا عن النبي بس يبقى كل ده هو من اول وما يحدينا من الحنك الاعلى لحد الاخر كل ده طرف العضو ليه؟ طرف العضو ليه؟ صدوا عن النبي صدوا عن النبي معايا ولاد يا ولاد الحنك الاعلى خلاص عرفناه اهو مما فوق بس انا مش عارف الضاحكين والنابين والرباعيه فضلت شيء اسمعي يا ابني اسمعي يا ولد تعالى كده عشان نعرفهم علم لي على الثنيتين يلا بايديك بس طب عينك الاثنين السببتين اشتغل معاه انت وهو بدل ما احذفك ايه معايا دول اسمهم ايه؟ الثنيتين اللي جنبهم الرباعيتين اللي جنبهم الايه؟ واللي جنبهم النابين اللي جنبهم ايه؟ واللي بعد كده جنبهم ايه؟ الضاحكين واضحه؟ يبقى الضاحكين سبت ايدك ليه؟ يبقى الضاحكين وبعد كده النابين وبعد كده الرباعيتين بعد كده عرفت سيدنا رسول الله في احد اللي انكسرت كسرت رباعيه كم هي؟ واضحه؟ صلوا على النبي تاني تاني كم؟ عشان تعرفهم مش هتعرفهم كده لا اعكس الاول ها الثنيتين بعدهم بعدهم بعدهم اعكس يلا ها الضاحكين النابين الرباعيتين مش هم المقصودين يا هلا ده بقول لك مما فوايد مما ايه؟ فوايد زي المره اللي فاتت قال لي مما فوايد بس كانت الثنيتين فكانت لثه الثنيتين هنا بقى تبقى اوسع شويه هنا تبقى ايه؟ اوسع هتبقى لثه بس اوسع شويه لان جايب لك كذا حاجه فوق بعضها فاهمين حاجه؟ انا حاسس ان فاهمين جدا يا ولاد ان شاء الله اعلام قاعدين قدامي يا ولاد فاهم انا؟ صلوا على النبي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تاني يا فاضل ركز مع بعضنا تاني يا فاضل تاني يا ولاد يبقى تحديد طرف العضو الثاني ها تعالى نحدده مع بعضنا هو محدد ها الحنك الاعلى مما فوق الضاحكين والنابين والرباعيتين اهو يا فضيله الشيخ اذا سكت رقم واحد يبقى ده رقم ايه؟ ده رقم ايه؟ اكتب بقى اهو الحنك الاعلى مما فوق الناس اللي بتكتب الكمامه مما فوق الضاحكين والنابين والرباعيتين يا جاهل والثنيتين واضحه يا ولاد؟ ردوا عليه واضحه؟ يا جماعه فاهمين؟ الكلام ده مش هيتغير بس انا عايز برضك افهمه لك، يعني انت لو حفظته خلاص بس برضك عايز افهمه لك عشان تفهمه لمن بعدك. عايزين نفهم الناس لان الفهم يؤدي للحب. حفظتهم مش هيجوا لك تاني، والله ما هيجوا لك تاني، فهمهم. واضحه؟ تاني يا جماعه يبقى المرحله الاولى بتتعامل مع الصياغه اللي موجوده عندي مباشره حفظتها، تعالى يلا تحديد طرف العضو الاول قول لي عليه يلا. فهمت ليه؟ فاهم المقصود بالمصطلحات دي فاهمينها؟ عارفين ادنى الحافتين فين؟ ردوا عارفين منتهى طرف اللسان فين؟ واضحه؟ طيب تحديد طرف العضو الثاني ها؟ الحنك الاعلى مما فوق الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين علمنا على الحنك الاعلى علمنا على الضاحكين دول ردوا اعكسهم علمنا على الثنيتين الرباعيتين النابين علمنا على الثنيتين يلا الثنيتين يا دكتور وبعد كده الرباعيتين النابين الضاحكين ده ضاحك واحد يا جزاك الله خير طبعا فاهمين يا ولاد يا جماعه فاهمين حاجه يا بنتي فاهمه طيب النقطة التي تجمع بينهما الشيخ قال لي مما بين أو بينه إيه؟ وبينه رد مما بين أو بينه هل هنا بينه وبينه؟ لا خلي بالك بقى مما بين ممكن أفكها يبقى من وما لما تضغم من وما مما صح ولا صح؟ أهي ركز كده من اسمع يا ولد من عايد على طرف العضو الأول بقول لك من طرف العضو الأول وما يحامي هنا عند على طرف العضو الايه؟ يبقى النقطة تجمع بينهما اللي هنا من وما اللي هي لما تضغم تبقى ايه؟ من ما يبقى تاني النقطة التي تجمع بينهما أتت على ثلاث حاجات في الصياغات إما بينه وبين أو مما بين أو فك مما بين خلاها من وما من حاجة يا ولاد فاهمين؟ انت يا ولد الحمد لله حضرتك هيفضل يقول لي وكتبوها كده ليه؟ ده السؤال ده يوجه لسيماوي او عمرو الثاني مش كده ايوه اصل انتوا بقى يفضل يقول لي وكتبوها كده ليه؟ يا ابني مش وليتي هم كتبوها كده مش انا اسالك في السؤال ده واضح يا ولاد؟ يا جماعه فاهمين؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام تاني يا جماعه قول لي مخرج حرف اللام يلا ها من عبدي سالم عني من طرف اللسان وما يحاديهما من الحلق العالم من فوق الضاحكين والنارين والرباعيتين والسريتين المرحلة الأولى بتتعامل مع الإيه؟ الصياغة صياغة جمع عنصر واحد تحديد طرف العضو له دائما يكون متحرك هنا في اللام اسمه إيه؟ من عبدي سالم عني من طرف اللسان عرفناها؟ بصوا كده أهو ده لسان أهو من ادنى حافتي اللسان اهي انا ادنى الحافه اليمنى وادى ادنى الحافه اليسرى منهم من بدايتهم الى منتهى طرف اللسان يعني كل المنطقه عايز اتكلم عايز اقول نعم بس يا حاجه انا بتعامل دلوقتي لما نيجي بدقه حاجه ثانيه اللي انت عايزاه بقى هقول بس مش ده معاك ها راس اللسان ده هقول لك دلوقتي خلينا انا بتعامل مع الصياغه اللي موجوده واضحه يا اولاد تاني من ادنى حافتي اللسان او من ادنى حافتين اللون الاحمر ده اللي معلم لكم عليه ده من ادنى الحافتين الى منتهى طرف اللسان كل المنطقه دي هتشارك كطرف عضو ايه دي المرحله الايه المرحله الايه اما هنا ساده كرام معايا مما فوي طب تعالى مما فوي يعني طب فوق الضاحكين طبعا من جوه الضاحكين والنابين والرباعيتين والثلاثين ايه اللي فويكم بالضبط؟ هتبقى برضه كليتها بتاعتهم واضحه بدقه طبعا هتبقى كليتها بتاعتهم فاهمين؟ واضحه والنقطه التي تجمع بينهما من وما لان من عايده على ادنى حافه على طرف العضو الاول وما عايده على طرف العضو الايه؟ فاهمين؟ يا جماعه فاهمين؟ اكتب يبقى النقطه تجمع بينهما من وما من وما اكتب يلا اكتب يا فندم كتبت مخرج حرف اللام تمام اكتب يا فندم قانون حل صياغات مخارج الحروف قانون حل صياغات مخارج الحروف المرحله الاولى اكتب المرحله الاولى المرحله الاولى تحديد طرف العضو الاول تحديد طرف العضو الاول كاتبين يا اولاد تحديد طرف العضو الاول يلا اكتب أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان أدنى حافتي اللسان معا إلى منتهى طرف اللسان ماشي يا دكتور ماشي يا ولاد ردوا عليا تمام طيب المرحلة تحديد طرف العضو الثاني دكتور في المرحلة الأولى تحديد طرف العضو الثاني تحديد طرف العضو الثاني دكتورة يا بنتي كتبتي ردوا يا ولاد تحديد طرف العضو الثاني تمام تحديد طرف العضو الثاني الحنك الاعلى مما فويق الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين الحنك الاعلى مما فويق الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين الحنك الاعلى مما فويق الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين واضح يا ولاد النقطه التي تجمع بينهما اخر حاجه من وما النقطه التي تجمع بينهما في النهايه من وما من وما ايه الاخبار يا ولاد ردوا فاهمين يا جماعه تمام صلوا على النبي المرحلة الثانية هي بس هات والله رقم تحديد طرف العضو الأول بدقة اثنين تحديد طرف العضو الثاني بدقة ثلاثة تحديد النقطة التي تجمع بينهما بدقة مالكش دعوة بالأداء العمل أحسسك بيه دلوقتي بس افهم معايا دلوقتي مش بالأداء العمل مالكش دعوة بيه افهم دلوقتي هتنطق صح ما فهمتش مش عارف تنطق صح ركز معايا دلوقتي في اللي احنا فيه الله يبارك فيك صلوا على النبي يا ولاد. سيب بقى اللي في ايدك كله يلا يلا خلاص هعمل لكم والله. سيب اللي في ايدك خلاص يا استاذه يا بنتي يا ابني سيب يا ابني خلاص يا ولاد يا بنتي سيب القلم صلوا على النبي. المرحله الاولى ردوا عليا تاني معلش يا جماعه فضلنا شويه معلش استحملونا استحملونا يا سيادنا. المرحله الاولى تتعامل مع ايه يا ولاد؟ تتعامل مع ايه؟ افهم بقى عشان لما تيجي دلوقتي تقول لي دي جاب من ايه؟ ما انا بقول لك افهم يا سيدي. المرحله الثانيه بدقه يعني ايه اللي هعمله بالضبط وهستخدمه بالضبط بالترتيب من طرف العضو الاول وهيروح فين بالضبط وهيبدا بايه بالضبط. انتوا معايا يا كرام؟ انت ممكن روح يا استاذنا ادفع لي يا ابني فاتوره الكهرباء في ابور النور يلا روح يا ابني. التسديد في الدور الثاني ما ينفعش اروح في الدور الاول يا جماعه خدوا مني يا ابني مش هناخد منك فوق التسديد فوق. هو راح وانا ما راحش ايه؟ انت دافع وانا ما دافعش ما دافعش لانه في الدور الكام؟ في ترتيب فاهمين حاجه؟ في احيانا الترتيب العملي ما بيكونش موجود في الصياغه افهم احيانا الاداء العام ما يكونش موجود في الايه؟ في الصياغه افهم يا ولد ما يكونش موجود في الصياغه. انما الدقه بتقول لك ايه اللي تعمله بالضبط عشان دي ينطق صوت الحرف ثاني افهم كده؟ افهم الجزئيه ديت وانت معايا كده اللحظه ديت. قال لي من ادنى حافتي اللسان معا الى منتهى طرف اللسان افهم يا ولد. هل يا ترى المنطقه دي كلها منطقه كبيره بشارك بها كلها مره واحده؟ قال لك لا. طب هل يا ترى ببدا بالالتصاق من ادنى الحافتين الاول تمام وبعد كده بلتصق بالمنطقه الاماميه؟ قال لك لا. امال بلتصق بايه؟ قال لك بتلتصق اولا براس اللسان ايه؟ راس اللسان ايه؟ وبعد كده ادنى الحافتين وبعد كده ايه؟ ادنى الحافتين. لا لا لا لا لا لا لا ده فضيلة الشيخ اسمعي يا اسمعي يا بنتي اقعدي يا بنتي انت ممكن تقول لي فين يا عم راس اللسان هنا؟ ما هو ما جاش ده هو بيحدد لك منطقه هنا قال لك من ادنى الحافتين الى منتهى طرف اللسان. طب انت ما قلتليش ليه بدقه منتهى طرف لان منتهى طرف اللسان نقطه. انت عايز الجزء الاعم اللي هو ايه؟ راس اللسان. يبقى شارك براس اللسان وادنى الايه؟ الحافتين وادنى الايه؟ الحافتين. يبقى لما تيجي تنطق عمليا مش هتبدا بالالتصاق بادنى الحافتين انما هتبدا الالتصاق بايه؟ براس اللسان. ولما التصق براس اللسان هيلتصق ادنى الايه؟ الحافتين. فاهم حاجه؟ يا جماعه فاهمين؟ يبقى احنا قلبنا يبقى بدقه قلبت فاهم حاجه خالص؟ والله ما انت فاهم يا جدع والله ما انت فاهم. الله تاني يا ولاد هنا في الصياغه قال لي من ادنى الحافتين الى منتهى طرف اللسان. طب ما هي الدقه ما انا فهمتها خلاص هخليها هي. قال لك لا ده بيقول لك الخريطه اللي هتبدا بالالتصاق بيها كمان. اه والله ما هي دي الدقه بقى. قال لك هتلتصق بايه؟ مش هتلتصق بادنى الحافتين الاول لا ولا هتلتصق بالنقطه دي لان النقطه دي ما ينفعش تلتصق انما اللي بيلتصق الجزء الاعم اللي وراء راس اللسان ولما تلتصق براس اللسان هينفرد ادنى ليه؟ فاهمين يا ولاد؟ دكتور فاهم؟ يا ولاد فاهمين؟ يبقى بدقه يبقى بدقه هنا تحديد طرف العضو الاول بدقه راس ما تكتبش راس اللسان الى ادنى حافتي اللسان. يا فضيله الشيخ انت عكستهم ليه؟ عكستهم لان عمليا لما هاجي هنطق اللام اول جزء هيلتصق هو الراس. طب ليه ما خليتهاش النقطه؟ النقطه دي كتحديد هتلتصق بالنقطه زي خلي عندك دم انما تلتصق بالجزء الاعم اللي هو ايه؟ راس اللسان. ولما تلتصق براس اللسان هينفرد ادنى الايه؟ الحافتين. يبقى انت كده حققت طرف العضو الاول من الضفه. فاهمين حاجه؟ ان شاء الله يا سيادنا فاهمين؟ ان شاء الله. تاني تاني تاني المرحله الاولى بتتعامل مع الصياغه زي ما هي موجوده زي ما هي. اما بدقه ايه اللي هعمله بالضبط؟ ولو منطقه واسعه قول لي الترتيب. تروح لابور النور تصعد تطلع العتبه وتطلع الدور الاول مش ما تعملش الدور اطلع بعد كده الدور الثاني. يبقى عمرك ما تروح للدور الثاني الا بالدور الايه؟ الاول. عمرك ما تروح لادنى الحافتين الا ما تلتصق براس الايه؟ اللسان. يبقى التصق براس اللسان اولا طب تاكل لسان احمر وقف يلا. تعال معايا عشان صحيح. يبقى التصق الاول يا اولاد التصق الاول بالراس ولما التصق بالراس ينفرد ايه يا ولاد؟ ادنى الحافتين. فاهمين يا جماعه؟ فهمنا يعني ايه الدقه؟ بدقه دي ايه اللي اعمله بالضبط يا استاذتنا؟ ايه اللي اعمله بالضبط؟ ما يتوهكش. واضحه يا ولاد؟ يا جماعه فاهمين؟ يا سيدنا فاهمين؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بقى ركز معايا ركز معايا. اذا انا عكست ما انا عكست في الدقه اهو بدات براس اللسان الى ادنى الحافتين هعكس في طرف العضو الثاني هعكس فيه ليه؟ لان هعكس فيه، لان المفروض اللي مقابل للادنى الحافتين. تمام كده يا جماعه؟ طب قبل ما اجيب لك الحته دي صلوا على النبي. قولي مما فوي تصغير فوق مما فوي ايه؟ الضاحكين من جوه. اقول لك يا اولاد هذا الضاحك، اسمع يا ابني هذا الضاحكين وده النابي وده الرباعيتين وده التاكس من جواهم بقى. هذا الضاحكين وده النابي وده ربعيتين. ايه اللي فويكهم بالضبط؟ اللي بتاعتهم اللي هي لثة ايه؟ لثة الضاحكين. يبقى المقصود بفويك الضاحكين اللي هي لثة الضاحكين ولثة الثانيتين ولثة الرباعيتين ولثة الايه؟ الثالثتين. مجازا هنقول لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والايه؟ والثانيتين. بس هل اول ما تلتصق برأس اللسان هتلتصق بلثة الايه؟ الثانيتين. عشان كده هعكس هعكس. يبقى اذا كانت موجوده في الصياغه المقصود بها في الصياغه بدقه لثة الضاحكين والنابين، لا اعكس بقى لان اول ما الرقص هيلتصق هيلتصق بلثة الثانيتين ثم النابين ثم الرباعيتين ثم النابين ثم الضاحكين. فاهمين حاجه؟ واضحه يا دكتور؟ يا ولاد فاهمين؟ يا ابني فاهمين؟ اقول تاني يا استاذنا على عمي صل على النبي. بص حاجه اسمع يا ابني، مش انا يا استاذنا هنا كانت مكتوبه لي يا ابني في الصياغه من ادنى الحافتي اللسان من هنا؟ هل ينفع ابني اول ما التصق اقول الا التصق من ورا هنا من ادنى الحافتي؟ لا، انا بلتصق من الامام اللي هي الايه؟ الراس. طيب ده طرف العضو الاول، يبقى انا عكسته طرف العضو الاول اللي موجود في الصياغه، هعكس بقى طرف العضو الثاني لان طرف العضو الاول بيروح لطرف العضو الثاني. فهو بدا هنا بلثة الضاحكين اللي فوق الضحك اللي هي لثة الضحكين والنابين والرباعيتين. لما رأس اللسان هيلتصق هيلتصق بلثة الضحكين ولثة الثانيتين. يبقى بتبقى في طرف العضو الثاني ايه؟ لثة الثانيتين والرباعيتين والنابين والنقطة التي تجمع بينهما هي ايه؟ الاختصاص. ايه؟ يا جماعه فاهمين؟ ان شاء الله. نسيتها بقى، انا جايب لك ده رساله كمان فاتح النور والنهارده اللام عشان تحس بالفرق بينهم. والله العظيم كل الجالسين امام بيحلف لكم بالله، والله الشيخ امانه ما الله يرحمه ربنا كرم الصالحين اقسم لنا بالله ما عاد موجود هذا النطق في اللام. الناس مش عارفه الاماكن اللي بقى تحس بيه ازاي يا دكتور؟ احس بيه ازاي؟ انا عايزك تشعر بده، تشعر بالتصاق راس اللسان مع ادنى الحافتين. فين يا عم يلتصق فين؟ في لثة الثانيتين والرباعيتين والرضحتين في كل اللمات. ايوه تشعر بالتصاق المنطقه دي كلها. اولا انت ما كنتش بتروح بالراس في مكانه الصحيح. تمام كده؟ يبقى هتفرد ازاي ادنى الحافتين؟ واضحه؟ تاني صلى الله عليه وسلم. تاني نفهم تاني يلا، نفهم تاني. والنقطه التي يبقى تحديد طرف العضو الثاني بدقه اللي هي لثة الثانيتين والرباعيتين والنابين والضاحكين. والنقطه التي تجمع بينها هو اكتب يلا الاول عشان افهمها لك تاني. المجتمع المصري يكتب يفوق ما يكتبش، يا ترى هيكتب ولا المجموعه اللي بعدين هتخش؟ هتخش معايا. معلش يا رب حاجه. تحت طرف العضو الاول بدقه راس اللسان الى ادنى حافتي اللسان معا. راس اللسان الى ادنى حافتي اللسان معا. راس اللسان الى ادنى حافتي اللسان معا. طيب تحت طرف العضو الثاني بدقه لثة الثانيتين والرباعيتين والنابين والضاحكين. طب النقطة تجمع بينهم بدقة؟ التصاق. يلا كتبتوا فوق ورقتهم؟ سيب بقى يلا عشان اشرح من اول يوم. عشان نبدا نقول عمليا يلا ونحس بالفرق بين الاثنين يلا ولاد. وامل لكم ان شاء الله الفرق بين النون واللام كمان. يلا سيب القلم يلا. سيب القلم يا اولاد يا اولاد يا بنتي سيب القلم يلا. كتبنا يا اولاد؟ لا اللي ما كتبش يكتب الاول. خلود يا بابا. ثقة فيك عمياني تعال انزل اشرب قول انجليزي وافتكر اشرب من مية الشيخ ولسه بتبرشمها. مش مشكلة ما يجيب مفهوم طبعا عشان فارق بين الجنوب وما بره لسه هتوصل مصر. ها يلا ولاد كتبنا يا فاضل يردوا عليا فاهمين؟ ان شاء الله. سيب بقى يلا خلاص يلا تاني يلا يلا يلا مع بعضنا يلا. اللي ما فهمش نعيد تاني ولا يهمكم. اه هنعيد ونزيد والمره القادمه هنعيد شرح تاني قبل ما اشرح الحرف الجديد اراجع القديم. يلا معايا قول يلا بقى حرف اللام يا استاذ غلول يلا. ها اللسان وما يحرك من الحرك الاعلى مما فوق والضاحكين والنابين والرباعيتين والثانيتين. لازم تحفظها. اه دي حاجه لحد ما تكون بلاش لازم تحفظها. هتحفظها اقول لك ايه بالشكل ده. ايوه هي دي الحاجه الوحيده اللي بطلبها هتحفظها بس. معسل يا كرام تمام. يلا ايه القانون في كم مرحله؟ مرحلتين. المرحله الاولى بتتعامل مع الايه؟ فيها كم عنصر؟ واحد. ايه الطرف العضوي ده؟ ان يكون متحرك. هو فين هنا في اللام؟ يلا تحديد طرف العضو الثاني دائما يكون هو فين في اللام؟ يلا الحركه الاعلى مما فوق الضاحكين والنعمين والراعيين والنعمين. النقطه التي تجمع بينهما دائما موجوده اسمها ايه؟ مما بين الاربعين او تنفصل من وما. هنا اسمها ايه؟ من وما. من عايد على طرف العضو الاول من كذا كذا كذا، وما عايد على طرف العضو الثاني اللي هو كذا كذا كذا. فمن فمن طيب المرحله الثانيه بتبقى يعني ايه؟ بتبين لك لما هاجي ادي عمليه ايه اللي اعمله بالضبط؟ ايه اللي اعمله بالضبط؟ ليه؟ لانك ممكن تفكر تقول لي لا ده هو بدا هنا من ادنى الحافتين يبقى اكيد الانتصار هيبدا من ادنى الحافتين ده. لا هو رتبها لسبب تاني هدرسه لك بعد كده، اسمع لسبب تاني هدرسه لك بعد كده، لان ده خاص بعمليه اسمها الترتيب، هو عمل الضبط وبعد كده اللام. تمام كده؟ فكتبها من الداخل للخارج. اما لما تهديه عمليا هتقدم من الخارج للايه؟ واضحه يا اولاد؟ يبقى بدقه اولاد تحديد طرف العضو الاول بدقه، ايه اللي هستخدمه بالضبط واولا من طرف العضو الاول اللي راس اللسان الى ادنى ايه؟ طيب معاك تحديد طرف العضو الثاني بدقه، ايه اللي هستخدمه بالضبط؟ قال المقصود بفوائق تصغير فوق. الضاحكين والنبي عرفتهم اهو، الضاحكين والنبي من جوه، ايه اللي فوايقهم بالضبط؟ اللي انت بتاعتنا. طيب هكتبها لسان الضاحكين، قال لك لا اعكسها هي كمان، لان اللي هينتصف في البدايه فوق هو الراس، هيقابله ايه؟ لسان الايه؟ الثنائيتين والرباعيتين والنبي ونفضل نجمع بينهما ايه؟ صلوا على النبي. افهم بقى. طب فرصه بقى ضربنا عمليا، لا هقول لك الفرق ما بين النون واللام الاول عشان نحس ما بينهم، لان ما بينهم جزء مشترك مهم. خلي بالكم اللي بقوله ده ناس اللي درس قبل كده، افهموا اولاد الكلام ده قوي، افهموا قوي يا اولاد الموضوع والله ما صعب. اتمنى بس اول مره ندرسه، معلش نستحمل بس شويه، معلش الناس فاهمين والله. ردوا يا جماعه فهمنا عليه بس يا اولاد، اللي مش فاهم عنده ثاني وثالث ولا يهمكم. طب كتبنا ده، تعالى بقى كده اشطب لك ده. مع السلامه يا احمد بيه. افهم يا اولاد، تعالى اعمل لك مقارنه يا اولاد ما بين النون واللام عشان عمليا بقى نفلح وتبقى الامور 100%. صلوا على النبي. بصوا لنا اسماعيل انت. هنا هقسم السطور. هنا النون وهنا اللام. مع اولادي. قال لي في الحقيقه النون اللي بيشارك فيها كطرف عضو اول بدقه هو ايه؟ رأس اللسان. كطرف عضو ثاني بدقه ايه؟ لسان. اللسان. والنقطه ايه؟ اتصال. نقطه ايه؟ اتصال. خلي بالك في اللام. بيشترك بدقة في اللام والنون نفس الكلام رأس اللسان. في الالتصاق على فكرة في نفس المكان بتاع لتت الثانيتين، ولا تنزل ولا تطلع في نفس المكان. يا فضيلة الشيخ ده احنا سمعنا كلام غير ده اللي اقول لك عليه تسمعه. طب عسل التاني خلاف ده قولي اجماع اللي بقوله ده. خلي بالك فاهم يا ابني في نفس المكان. اما اللام رأس اللسان هيشترك نفس النون بالضبط. هو هو هو. طيب ونفس المكان قال لي لتت الثنيتين العليين والنقطه التصاق لا يعني الاثنين بيجمعهم نفس المنطقه نفس المنطقه. اما اللام بتزيد. اما اللام بايه؟ بتزيد. اما اللام بايه؟ بتزيد. بتزيد ايه؟ التصاق ادنى حافتين لسان معا وايه؟ لتت الرباعيتين والنابين والضاحكين. فاهم حاجه؟ واضحه؟ صوت النون بيجري منين؟ صوت اللام هيجري منين؟ من الفم. منين؟ من الفم. واضحه؟ يبقى النون واللام جمعهم حاجه، جمعهم التصاق الراس هنا هو الراس هنا بالضبط، وهنا لتت الثانيتين في النون وهنا لتت الثانيتين في اللام في نفس المكان. اما اللي بيزيد في اللام ان بيزيد التصاق بقى ادنى الحافتين مع ايه؟ مع لتت الرباعيتين والنابين والضاحكين. هل انتم فاهمون؟ طبعا. تعالى لي بقى يا حبيبي كده، تعالى لي يا اولاد، تعالى لي يا بنتي، تعالى. اسمع يا مش عصام، اصحى بقى، طب تنام في الجزء العملي، اصحوا. ناخد نفس عميق كده واحنا قاعدين يا اولاد اعلى. طلعوا. كمان مره كلنا بسم الله. الاستاذه النصابه، كمان مره يلا. اكتبوا بقى عشان نرتاح. شعراوي هو كنت مصلي. الله خلاص نرد الأذان، نرد الأذان يلا ونكمل بعدها على طول. الحمد لله حيح الحمد لله مدحر أصلا في أول في سنوان عامة والأول في الكلية والأول هنا كمان مرحبا يا حبيب اسمونا حاجة طيب ده الإمام النووي لو شافك كان ولا عمله كان شافه كده كنت أخذ الشافعي رحمه الله كان قدام شيخه كان يقول لك الورقة كان عشان صفع الورقة الشيخ بتاعه يسمع الشيخ من زباني هو أنا سيالك سيب الألم يلا أولاد سيب الألم تعال شيلنا تعال خلاص سيب الألم ولا سيب الألم مع أولاد يلا ابدأ كده ثاني هفكركم أولاد هفكركم بصهم حاجة ولا بص الرأس أهو في النون الأول هنضرب على النون الأول عشان تحس بيها الرأس أهو مع اللحمة اللي فوق الثانيتين بالضبط اوعى تزيد يلا معايا أن نحس بي قوي بقى باللسان بقى ركز بقى ودوق بقى أن ما تشد ما تقولش أن ما تشدش اللسان قوي لا ريح اللسان قول أن في نفس المكان قول اللام هتحس إن أدنى حافتين تفردهم قول في نفس المكان ابدأ أن ال ايه اللي حصل مع ال فرش تمام ركز احنا لسه في ناس هتقول لي شيخنا انا بحس يا شيخنا وانا متصل فعلا براسي اللسان وادى حافتين في اللام ان في جزء من فوق كده هو بيلتصق ولا يهمك صح افهم الرأس بيلتصق بس في حته من فوق صغيره صح قادر حب يلتصق بس فوق حته من فوق صح فاهم ده فاهمين كان التصق لي باللام بقى وامسك لي وانت اسمع يا ولد اسمع يا بنتي امسك لي الاول قول لي الثانيتين والرابع انا بضحك امسك لي الضحكتين الاول يلا وانت ماسكهم قول ال حاسس ان اخر جزء من لحم اللسان مرتصقة أمام الضحكين ده وحاسبها كده صح فاهمين حاجة؟ أنت عارف كل أسبوع تعمل اسمع عرفت يا شيخ عصام؟ الناس بقى لما تسمع صلوا على النبي صلوا على النبي فيكوا أنا مش عايز يا ولاد ما تزعلوش منكم الله يبارك فيكم ركزوا معايا في ناس في اللام بتتصل برأس اللسان فقط أه والله لا لا لا بجد أه والله شد اللسان كده في اللام قول ال شدوا يلا قول ال خليك في حاله انشراد ال والله بيلتصق الراس يا بكره ومعظم الناس في اللام بالله بتعمل كده افهم ما دي دراسه تحسسك بالفرق تمام عايزه طول الاسبوع تبني لي ده تبني ايوه تبني بيحتاج لي منها والله محتاج لي منها وما عايز تقرا بسم الله ولا انت حاسس باللام ولا الباء ولا ولا ولا ابني ورايا وهتنجح مش هتبني ورايا هتنجح في حرف ابني وحس بالحرف تاني واضحه كنا نقول بسم ال والله مرتزق راس بقى والله مرتزق راس بقى ليه اسمع بقى اسمع يا بنت كل ما يكون الراس في حاله انشداد ولا محمود كل ما يكون الراس في حاله انشداد خلي بالك أدنى الحافتين يحصل لهم بيحدث لهم تقلص انكماش بينكمشوا كل ما تخلي الرأس في حالة انسياب يلتصق فينفرد أدنى الحافدين، لأن اللسان عبارة عن عضو عضلي مرن مكون من العديد من العضلات. فأنت لما بتلتصق بالرأس وتجعله في حالة انشداد تلقائيا يتقلص أدنى الحافدين. كل ما تلتصق بالراحة ينفرد أدنى الحافدين. فاهمين حاجة ولا؟ ده محتاج لبناء. مين اللي اتضرب على ده ولا بناء قبل كده؟ مين؟ فاهمين؟ تاني ولاد تاني. أن. ما تخلوش في حالة انشداد، قول أن. هتلاقي بس رأس اللسان بس. أما ركز في حالة سيب اللسان في حالة انشداد في حالة انسياب قول ال. في الأخبار. حاسين بيه؟ رد يا حمزة حاسس؟ واضحة يا ولاد يا ابني؟ بص ولاد تاني يا ولاد. مع اللام مع الراء رأس اللسان، مع النون رأس اللسان فقط. أما مع لام الرأس وأدنى الحافتين. لازم تحس بأدنى الحافتين، لازم تحس بالتصاقهم مع ما تبقى من لثة الرباعيتين والنابين والضاحكين، لازم تحس بيهم. طوال الأسبوع هتعمل كده، اسمع يا ابني. هتعمل كده. أن في نفس المكان، أن في نفس المكان، رأس اللسان الروح نفس مكان اللثة، بس هينفرد أدنى الحافتين. قول معايا أن. طب أن. الله مش الله ما تقلقلهاش، افضل منتصب بس. الله ما تسيبش الانتصاب، افضل قول الله. لايق بطعم، لايق بطعم الانتصاب يا ابني. رد انت يا ابني، حاسس بطعم الانتصاب اللي هو انت دكتور مين يا دكتور؟ حاسس بطعم الانتصاب؟ رد يا اولاد. تاني ان طعم التصاق الراس فقط. أما ال حاسس بطعم الالتصاق كله رأس اللسان وأدنى الحافتين. ردوا عليا أيوه. عشان بعد كده أدى في كتاب الله كلمة أنزلنا وجعلنا. أنا ما أقدرش أضربك عليه دلوقتي إلا لما تبني ده. أنت عايز تقرأ وأنزلنا، جبت ده غلط وده غلط. هو أنت بنيت ده لوحده وده لوحده؟ اتدربت عليك فترة زمنية عشان ما تيجي تقول وجعلنا. انا حاسس في اللام بالله، حاسس بالرأس وأدنى الحافتين منفردين، حاسس بيهم. ولما جبت النون هنخف الضغط بتاع أدنى الحافتين وكان الرأس بس متصل فيهم. فاهم حاجة؟ ده امتى؟ لما ابني ده الاول. واضحة يا ولاد؟ تاني يلا النون ان. ان. ان. ان. ان. في نفس المكان بتاع الرأس مع اللثة. ال. ال. ال ال ما تلتصقش يا ابني، ما تشدش اللسان بالراحه. ال ال ال ال انا بعمل كده عشان احس ال صوت نص اللي حدهم ولا ما وصلتش. جميل. ال ال ال ال ال ال ال ال. فاهمين يا جماعه؟ واضحه؟ وموالي الاسبوع عايز منكم اسمعوني، لسه ما خلصتش. لما قلت سبحانك اللهم وبحمدك يبقى تشيل الحاجه اللي قدامك والجوم. اسمع يا ابني، طوال الاسبوع هتعمل كده. يا الراس مع لثة الثانيتين فقط مع النون. ان ان عايز اقرا صوره يا جدع. مستعجل على ايه؟ بكره هيجي لك الختمه، بس باسلاك باسلك. ابني ده الاول ومالكش دعوه يا جماعة، مالكوش دعوة. عايش عصام، عايزك وانت بتقرأ بعد كده وجعلنا داير طعم الحرف. لما اجي اقول لك ها تقول لي لا صح، فعلا كلامك صح، انا فعلا اللام ما التصقتش بعدنا الحافتين، التصقت بالرأس فقط. فاهمين يا ولاد؟ يا جماعة فاهمين؟ طب حتى الان بجد ايه الاخبار المنهج يا جماعة؟ اخبار رد يا ابني انت. ايه الاخبار يا استاذ؟ ايه الاخبار يا فاضل؟ ايه الاخبار يا اخوات؟ ايه الاخبار يا اولاد؟ يا دكتورة ايه الاخبار؟ شفت علم ازاي؟ شفت شوفي الاول. واضحه يا خالد؟ بدل بقى ما نقرا اجزاء ونقرا ونعمل، اتعلم الحرف القراني، افهمه، اعرف اتعامل معاه، اعرف اتدرب عليه. بعد كده انتوا عارفين زمان اخر حاجه اختم بيه كان زمان يا شيخنا يقول لك ايه؟ كان الشيخ، كان طالب العلم يقرا، والشيخ اذا اخطا طارق الشيخ يعمل له ازاي؟ يضرب له على فخده، على فخد الشيخ يعمل له كده. طالب العلم يقول له ايوه يا شيخ خلاص وصلت. كان الشيخ يقول له ها، يقول له يقول له خطأ كلمة، كان يعني يعرف ايه موضع الخلل. دلوقتي ها ها هو الشيخ تعامل نطلع ها يعني عايز يقول له انت غلط. انت بتكلمني انا شيخ يا حاج الشيخ عايز يتفضل يا ساده يا شفنا ده والله يا اولاد كان زمان الائمه كتبوا ده المدرسه الشاميه شيخ المدرسه الشاميه قال ده قال كان يقرا طالب العلم تمام وكان الشيخ اذا اخطا يضرب على فخذه يعمل له كده فكان يصوب من نفسه ليه لانه تلقى ده وحس بطعم كل حاجه اما دلوقتي نعمل انت عايز تعمل دي حقيقه يا دكتور ده واقع كتب وسطر من 150 سنه بالضبط واضحه يا جماعه اصبر ونحتسب صلوا على النبي ايه اللي هنعمله في البيت معاهم يا ساده الكرام حضراتكم هتعملوا لي في البيت يا ساده اسمعوني ولاد هتعمل لي في البيت مخرج النون ومخرج اللام في عريضه في وشها مخرج النون وفي ظهرها مخرج اللام فاهمين يا جماعه الصياغه تمام والقانون المرحله الاولى والمرحله الثانيه هلمها المحاضره القادمه وتكتب لي عليه اسمك الله يبارك في حضرتك طوال الاسبوع ليه لان المحاضره القادمه يا ساده الكرام هاخد حرف الراء الراء الازمه عند الناس اكلمكم اسهل مما يكون ان شاء الله ومراحلها وهنفهمها وهنتعود عليها ان شاء الله مع النون المفتوحه والمضمومه والمكسوره واللام المفتوحه والمضمومه والمكسوره انت عارف ما بيتولكش نسمع اديتها عشان عايزكم طوال الاسبوع يا اولاد يوميا والله العظيم بايدينا نجعل من الكلام ده له قيمه وبايدينا نجعل الكلام ده ليس له قيمه ازاي طوال الاسبوع افضل كل يوم اجعل وقت لنفسك حاسس بضعف فعلا صح لا مش حاسس اللام لا ارجع وافضل ادرب نفسي فاهمين يا اولاد يا جماعه فاهمين هوريكم على المجسم اخر حاجه هوريكم على المجسم اهدى قولي بصلي كده على المجسم اسمعي يا بنتي المكان الاحمر المعلم عليه ده راس اللسان الى ادنى الحافتين فاهمينه شايفينه ارضى ايوه شايفينه ايوه دي لفت الثانيتين والرباعيتين والنبين والضحكين ده الراس وادنى الحافتين هتصل بالمنطقه الحمراء دي بالضبط فيدك حرف اللام اهو هاجي لكم يا فندم واضحه يا اولاد اهو ده طرف العضو الاول وده طرف العضو الثاني بالضبط فاهمين واضحه يحس بيه هذا راس اللسان وادى الحافتين اهو هيلتصق المكان الاحمر المعلم عليه لتت الثانيتين والرباعيتين والنبين لازم تحس بيهم الالتصاق ده كله تحس بالالتصاق ده كله على عكس النون الراس بس مع لتت الثانيتين فقط فاهمين؟ ردوا بص يا اولاد هذا الراس وادى الحافتين هذا الراس وادى الحافتين معايا هيتصقوا بلتك الثانيتين والرباعيتين نحو يا اخي نحو يا اخي نحو يا اخي نحو يا اخي نحو يا اخي نحو يا الصبر الصبر ورياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ضررة اللهم اجعلنا منهم سعيد جدا بلقائكم أول حاجة مفيش بكرة محاضرة الجمعة إن شاء الله لأن أنا للأسف مسافر أسبوع سنة كرام بكرة مفيش محاضرة سنة كرام مفيش محاضرة مراجعة تمام بنخليها الجمعة اللي بعدها إن شاء الله اسمعونا لا تاني الجمعة بكرة مفيش محاضرة مراجعة تمام كده المحاضرة القادمة معادنا من الساعة 2 ليه؟ لأن في سكشن عملي فاهم حاجة في عملي محاضرة عملية قبل المحاضرة بتاعتنا بتاع الوقت فاهمين حاجة؟ هنيجي الساعة ماشي يا أستاذ الكرة حضرتك خلاص الساعة كام يا ولاد؟ 2 ردوا عليا الساعة كام؟ الساعة كام؟ 2 بالدقيقة عشان آخد ساعة إلا ربع أتدرب عمليا قبل ما أبدأ مع المحاضرة الجديدة فاهمين يا ولاد؟ معادنا الساعة كام؟ اللي وراه جلسة وراه حاجة ضبطوا ظروفكم ما عرفتوش تضبطوها مفيش مشكلة تعالوا في مواعيدكم واضحة؟ المحاضرة القادمة سعيد بلقاكم ما تنسونا من دعائكم جزاكم الله خير